الاحتيال والفعل الألبان لا لا تلحق. لا يقول شيخي في أي أذان يكون التثويب في صلاة الفجر؟ يعني الصلاة خير من النوم الأذان الأول في الثاني، مع العلم أنه الأذان الأول يختلف عن الأذان الثاني هنا يعني في البلاد. في الأذان الأول ما يقولون الصلاة خير من النوم، يقولون في الأذان الثاني مفهوم النوم. فماذا يفعلون؟ الذي ورد في السنة دون خلاف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة والآخر عند طلوع الفجر، فكان المؤذن الأول هو الذي يقول في أذانه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، أما الآخر فلا يقول هذه العبارة. الأذان الثاني لا يقول الصلاة خير من النوم. هذا من حيث الرواية، من حيث السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من حيث الدراية ومن حيث النظر الصحيح، ما جاء في السنة هو الشيء الذي يليق بأن يكون عليه أذان المسلمين في كل بلاد الدنيا. ذلك لأن الأذان الأول قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن الغاية من شرعيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل، أي قبل الفجر، إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن، وكان رجلا أعمى ضريرا، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث أن الغاية من شرعية الأذان الأول هو إيقاظ النائم وتنبيه المتسحر الذي يريد أن يتسحر، وهذا بالطبع ليس خاصا في رمضان، لأن المسلمين يصومون أيضا إما قضاء مما عليهم أو وفاء لنذر عليهم أو تطوعا كما هو المعروف لديكم جميعا. فلابد لكل مسلم أن يعرف متى يتسحر، متى يوتر مثلا إذا أخر الوتر إلى آخر الليل. فقال عليه السلام: إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر متسحرا. هذا النائم هو الذي يقال له في الأذان الأول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. أما بعد ما استيقظ الناس وتوضأوا وتهيأوا للصلاة فيقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، هذا حقيقة مخالف للنقل، وكذلك هو مخالف للعقل. أما النقل فقد عرفنا من حديث بلال: إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر متسحر. أما العقل فيقول: لمن تقول الصلاة خير من النوم ولم يبقى هناك ناس نائمين؟ وإنما المعقول أن تقول للنائمين: قوموا إلى الصلاة، الصلاة خير من النوم. فالسنة أن يقول هذه الجملة: الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول. أما الأذان الثاني فشأنه كبقية الأذان في بقية الصلوات الخمس. حتى أن الواقع شيخنا يقولونها في الأذان الثاني، هل يعني تردد؟ نعم. شيخنا يقول: كما لا يخفى عليكم صلة الأرحام وأهميتها في الدين، إلا أنه لي عمات وخالات عندهم بنات متبرجات يخالطون الرجال، هل أصل خالتي وعماتي بالهاتف فقط في هذا؟ هو الأصل أن تكون المواصلة للزيارة العملية وليس من وراء الجدر وبواسطة الهاتف، ولكن قد يحيط بالحكم الشرعي أمران متناقضان، أمر يوجب القيام به وأمر آخر يوجب الإعراض عنه. فكما جاء في السؤال، صلة الرحم أمر واجب بنص القرآن والسنة، ولكن لفساد الزمان وتربية الناس خاصة النساء منهم جاء مثل هذا الشباب، يريد أن يزور عمته وخالته لكن البنات متبريات. فأقول أنا بادئ ذي بدء، لا يجوز أن يقتصر المسلم على مواصلة العمة أو الخالة بوصف هذا كما جاء في السؤال، عليه أن يزور وأن يزور، ولكن عليه واجب آخر غير الزيار غير صلة الرحم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا في اعتقادي هذا المسلم الذي يزور العمة والخالة إطاعة لله ورسوله فعليه إطاعة أخرى، وهي تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك أنا أنصح هؤلاء الواصلين لأرحامهم والزائرين لهم في عقر دورهم أن لا يقتصروا فقط على صلة الرحم، بل عليهم أن يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ في اعتقادي ستكون نتيجة واحدة من اثنتين: إما أن تؤثر هذه النصيحة وأن يقتطف الناصح ثمرتها فيرى بنات العم أو الخالة يتسترن أو يتجلببن كما أمر الله عز وجل ورسوله، أو أنه يبدو له أن هذا الكلام وهذه النصيحة تذهب معهن أدراج الرياح. إذا قام بهذا الواجب الثاني ويأس من أن يرى خير هذه النصيحة، حينئذ يمكن أن يقال واصل بطريقة الهاتف أو بطريقة أخرى، مثلا كأن تزور والبنات في المدرسة مثلا أو في زيارة أو ما شابه ذلك. لكني أعرف بالتجربة أن المسلم إذا ما قام بمثل ما أمر الله عز وجل في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا تدرع هذا الواصل لرحمه بالصبر وثبت على ذلك دهرا طويلا، وكان الطرف الآخر لا يتجاوب، ستخرج نتيجة أنه بدل ما هو يقاطعهم هن راح يقاطعوه، بدل ما هو يقاطعهم هن راح يقاطعوه، يعني باللغة العامية راح يقلعوه ويطردوه من دارهم لأنه ما عاد يتحملوا نصيحته من كثر إلحاه. وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى، وذلك من لوازم تواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذا جواب عن هذا الشيء. يقول حول الأجبال المستوردة فيما يعلم انه دهن اللحوم والابقار تذبح هناك يضعونها في الاجبان. نعم. ما رايكم حول هذا؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. نحن نقول الأجبان هذه لابد أنها تمر في دور الغدل والطبخ ويتحول عين الشيء إلى حقيقة أخرى. فأنا سألت بعض الكيماويين فبعضهم اختلفوا علي، بعضهم يقول بأن هذه المواد التي أصلها نجسة ومحرمة بسبب التفاعل هذا يختلف عينها عما كانت عليه من قبل، فإذا كان الأمر هكذا فهو من المطهرات ومن المحللات. في عندنا آثار عن السلف أنهم كانوا يستحلون بل يأكلون الأجبان التي تأتيهم من فارس، وفارس يومئذ تعلمون أنها وثرية قبل دخول الإسلام إلى بلادهم، أي فذبائحهم كانت لا تؤكل لأنهم ليسوا أهل الكتاب، وبالتالي كما هو معلوم لدى الجميع الأجبان إنما تكثف وتجمد بالأنفحة. هذه الأنفحة هي أنفحة ميتة لأنهم ولو ذبحوا فذبيحتهم محرمة، فلما كانوا يأكلون إذن هذه الأجبان مع أنها كثفت وجمدت وصارت جبنا بواسطة هذه الأنفحة التي أصلها نجسة؟ الجواب عن هذا هو ما ذكرته آنفا، وهو هناك تحول هذه العين النجسة بسبب هذا الاختلاط والغليان يتحول إلى عين أخرى. وهناك جواب آخر لكن هذا الجواب يتماشى مع الرأي الراجح من قولين للعلماء، وهو إذا وقعت نجاسة في مائع ما فهل هذا الماء يتنجس ولو كانت النجاسة قليلة أم لا يتنجس؟ هناك قولان للعلماء، أحد القولين أن السائل إذا بلغ قلتين تقريبا، ولا أقول تحديدا، تقريبا أنه 10 تركات وكان الواقع فيه من النجاسة لم يغير أحد أوصافه الثلاثة فهذا الماء أو هذا السائل طاهر، أما إذا كان أقل من قلتين فيتنجس. هذا قول للشافعية. القول الآخر وهو قول إمام مالك أن السائل، ونتكلم الآن في الماء، مهما كان قليلا ووقعت في نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الذي هو الطعم واللون والريح فهذا الماء طاهر، يجوز شربه، يجوز طبخ به وإلى آخره. وهذه مسألة في الحقيقة مسألة هامة جدا، لأنه يلحق بالماء كثير من السوائل التي لا قيمتها مثل الزيت والسمن ونحو ذلك، فإذا وقعت فأرة في تنك السمن وكان هذا السمن سائلا، فعلى قول من يقول أنه يشترط في السائل أن يكون قلتين وهذه عبارة عن تنك 1/10، إذن هذا السمن تنجس فحرم أكله وبالتالي حرم بيعه وشرائه. أما من يقول أن السائل الذي وقع فيه نجاسة لا يتنجس هذا السائل إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال، وهذا ما جاء الحديث صريحا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم، فقال عليه الصلاة والسلام كلام مختصر موجز مفيد: ألقوها وما حولها ثم كلوا سمكم، ألقوها وما حولها ثم كلوا سمكم. وأنتم تعلمون أن السمن في بلاد الحجاز في الغالب يكون سائل، لأنه أغلب الأيام هناك حار. فإذا كان الرسول عليه السلام سئل سؤالا عاما، الفأرة تقع في السمن، ما استفصل الرسول عليه السلام من السائل أيعني السمن السائل أم السمن الجامد؟ ثم هو عليه السلام لما أجاب أجاب جوابا عاما، فإذا الحديث كأنه يقول إذا أردنا شرحه وبيانه: إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حوله ثم كلوا سمنكم، سواء كان مائعا أو كان جامدا. وهذا مذهب الإمام الشافعي. على هذا نقول الأنفحة القليلة تلقى في قدر كبير جدا من الحليب، فيحول هذا الحليب بعد غليه كما هو معلوم ويصبح جبنا. إذن هذه الأنفحة القليلة التي تلقى في هذا السائل لا يصيره نجسا، هذا تخريج آخر غير ما ذكرناه آنفا، أنه قد يتحول عين الشيء إلى عين أخرى، أي هذه المادة النجسة بسبب التفاعل بالغلي قد يتحول إلى مادة أخرى. وهذا التحول عند بعض الفقهاء هو من المطهرات، تحول الشيء من عين إلى عين أخرى هو من المطهرات. هؤلاء الفقهاء يضربون مثلا بالميتة، مع الزمن ومع تفاعلها مع الطبيعة وتأثرها بأشعة الشمس والحر والبرد والرياح والأمطار ونحو ذلك، الميتة مع الزمن تتحول إلى ملح، فهل يقال أنه هذا الملح حرام لأنه نجس لأن أصله ميتة محرمة؟ أيضا للعلماء ما قولاه، منهم من يقول ننظر إلى الأصل، فهذا الملح الذي أصله دابة ميتة لا يجوز أكله. القول الآخر وهو الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن تحول الشيء إلى مادة أخرى هو مطهر له، وأكبر دليل على ذلك الخمر المحرمة بإجماع الأمة إذا تخللت طهرت حلت، الخمر إذا فسدت وصارت خلا هذا التخلل يطهرها ويحللها. وأنا أقول يطهرها بناء على أن رأي أكثر العلماء أن الخمر مع كونها محرمة فهي نجسة، لكن علماء آخرون ومنهم من كبار الأئمة كالليث بن سعد المصري وغيره وربيعة الرأي ونحوهما من كبار العلماء الذين كانوا معاصرين لإمام الإمام مالك إمام دار الهجرة، قالوا بأن الخمر وهي محرمة حتما لكنها ليست نجسة، لأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما شرعا وبين كونه نجسا، فالنجاسة تتطلب دليلا خاصا. فقلت آنفا أن الخمر إذا تخللت حلت وطهرت، طهرت على كل من يقول إنها كانت نجسة بسبب أنها كانت محرمة، أما على قول الليث بن سعد وغيره بأنه لا تلازم بين كون الخمر نجسة محرمة وبين كونها نجسة، ما في تلازم، هي حرام لكنها ليست نجسة. والإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام قد عالج مسألة طهارة الخمر مع كونها محرمة شرعا بالإجماع، فضرب مثلا رائعا جدا يبين بذلك أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، حيث قال